طب هيجيب الثانية بقى والارض اللي انتوا تحتها. يمكن تقول ده احنا تخيل، احنا وصلنا ليه احنا مسكناها؟ طبعا الارض هي قدامك، والارض نبذناها والقينا فيها رواسي الجبال المثبتات وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. والارض مددناها، ما هو المد؟ يمكن السماء رفعها والارض مدها. طب مدها يعني ايه؟ المد هو بسط الشيء في حيز اكبر من حيزه الاول. يعني حطنا مثلا حاجه هنا كده وبعدين ايه نبسطها بعيد شويه، يبقى يعني نقلناها الى مساحه اوسع يعني. طب ازاي الارض؟ قام قال لك دي العلماء بقى اللي بيفكروا كويس، قال لك والارض مددناها، يعني كل ما تمشي تلاقي ارض، كل ما تمشي تلاقي ارض ممدوده قدامك، ملهاش حافه تنتهي الارض عندك، ملهاش حافه. لو كان لها حافه يبقى انا اما اجي عند الحافه دي مش ممدوده بقى، انتهى المد. انما والارض ملهاش، كل ما تيجي حته على حته الارض تلاقيها ممدوده قدامك. ولذلك لما الراجل جه يثبت كرويه الارض عمل ايه؟ انت مشي من مكان وتنه بقى في خط مستقيم، التفت بعد مده لقاه جه من المكان اللي هو كان ايه؟ ام قال لك الله ده الارض ممدوده وهي لا، قال لك تبقى لازم كرويه، لو كانت مبسوطه كان يبقى لها نهايه، كان يبقى لها حافه كده لما حصل البلد الفلاني يقول لك حاسه ده تقع. انما هنمشي لها ارض، هنمشي لها ارض، هنمشي لها ارض، يبقى دل على انها ايه؟ على انها مكوره. نعم. والارض مددناها والقينا فيها رواسي، يعني شيء يثبت الجبال او اجعلنا الجبال ايه؟ اوتادا، ده كلام طيب. وانبتنا فيها من كل زوج بهيج. الزوج اللي هو الصيد، بس الزوج عادة فرد ومعه غيره، يبقى لازم علشان ينتجوا يبقى زوجين اثنين، يعني زوج وزوج عشان يجيبوا نفسه، انما زوج بس وزوجة بس ما تجيبش نفسه. ولذلك انت ما تقولش عندي زوج من الاحذية، لا انت عندك زوجين من الاحذية، الواحد منهم فرد والزوج فرد معه مثله، زي ما نقول فلان ايه توأم لفلان، يبقوا هما مش توأم، ده الاثنين توأمين، يبقى فرد معه ايه؟ معه مثله. ومن كل شيء خلقنا زوجين، لان ما دام هنبقى عايزين تناسل يبقى في رجل زوجين. لما بقول في بعض الجناين وطلع فيها نمل وصراصير وبتاع، قاموا جابوا الديديتين ورشوه عشان يموتوا الناس، فلم يجدوا زهرة في البستان. ليه؟ لأن الحشرات دي كانت بتروح على الزهرة تقف هنا وتاخد من الذكورة، هي اللي بتلقح، يعني بياخد من الذكورة يدي للإيه؟ للأنوثة. لما موتوه يبقى كل حشرة لها إيه؟ لها مهمة. لذلك الازهار بتتلون بتلون الرائي وهو الحشره، فيش حشره الاحمر يجذبها وحشره الابيض يجذبها وحشره الاخضر يجذبها، فكل شجره بتتلون باللون اللي يجيب الحشره اللي ايه اللي بتلقحها، وبهيج يعني حسن الايه حسن المنظر. عندما قالوا جبال ثوابت الرواسب دي بتاعه العلماء بحثوا فيها، انك لو كانت الارض مخلوقه على هيئه السبات ما كناش نمثمرها بالجبال، ده احنا نديلها ثقلات من الجبال دليل على انها ايه تتحرك، يبقى خدوا منها انها بت ايه بتدور، يبقى الارض كوره ايه وبتدور. عرفناها امتى دي؟ بعد ما التقى العلم، فكأن دي كانت برضه من غيب السماوات والارض الى ان ايه الى ان اكتشفت. ولذلك لما تيجي بقى تقرا القران وترى الجبال تحسبها جامده، تحسبها وقت سكت وهي تمر مر السحاب. طب السحاب ده بيمر بالذات ولا بالهواء؟ بيمر بالهواء. يبقى الجمال بتمر بشيء ثاني، لانها ما دام وقفت في الارض، الوسط ما يمرش والارض واقفه، لكن الارض هي اللي بتايه ايه. وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب. ان كانت دي حاجه غريبه يقول لك ما تستغربش، سمع الله الذي اسكن في الارض. انت هتتكلم بعقلك بقى. نعم. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج.